قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أن إنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا شيء محيط.